بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، ما زلنا مع سورة الفاتحة، هذه السورة المباركة الشريفة، هذه السورة الطيبة، هذا الكنز الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النور. وسورة الفاتحة 7 آيات، وكل آية منها تعد كموضوع من الموضوعات المهمة التي سوف تفصل في القرآن بعد ذلك كثيرا. فالآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية ذكرت في القرآن بعد ذلك، ونزلت في سور القرآن كثيرا بعد ذلك، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بعد ذلك، وعلمنا أن نقولها، بل وأمرنا أن نقولها في مواطن ومواضع كثيرة. وإن قلناها تحصلنا على خير كثير، وإن نسيناها أو أهملناها أو تجاهلناها حرمنا من خير كثير ومن بركة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم أساسية في حياة كل مسلم، إن نسيناها أو تركناها خسرنا كثيرا. يكفي أن نذكر أنك إذا دخلت بيتك دون أن تسمي فإن الشيطان يبيت معك في البيت، هذه خسارة وهذا شؤم كبير عليك وعلى أهل بيتك إن تركت التسمية قبل أن تدخل بيتك. فإن تركتها قبل أن تأكل أكل الشيطان معك، حرمت من خير كثير أنت ومن معك، فاتك خير كثير. هذا مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة كما ذكرت. هذا فضل التسمية، من عثرت به بغلته أو دابته فقال بسم الله فإن الشيطان يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. فإن لم تقل بسم الله وتكلمت بكلام آخر فاتك خير كثير. إن تألمت كما حدث مع طلحة بن عبيد الله لما جاءه سهم في غزوة أحد، فقال حس أي، لما أصابه السهم، هذا السهم قطع له أصبعا من أصابعه، لما قال حس بمعنى أي، قال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. تأمل، التسمية أول آية في سورة الفاتحة لها مكانة عظيمة في حياتنا، في يومنا وفي ليلنا، في صباحنا وفي مسائنا، في دنيانا وفي أخرانا. دي الآية الأولى. الآية الثانية هي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. والحمد موضوع كبير في حياة كل مسلم. الحمد ثناء على الله عز وجل ورضا، رضا بما يفعله الله عز وجل، سواء كان موافقا لما نحبه أو فيه ألم لنا. فما يفعله الله هو الخير، هو الخير، وإن تألمنا منه وإن توجعنا منه ففيه الخير. فمن مات له حبيب، من مات له قريب، فليقل الحمد لله. إن لم يقل هذا فاته خير كثير. من مات له ابن فليقل الحمد لله. فإنك إن قلت هذا في هذا الموطن، قال الله عز وجل لملائكته ابنوا لبيتي، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإن لم تقل الحمد لله حرمت من بيت في الجنة، حرمت لأنك لم تحمد الله. وهكذا الحمد له مكانة عظيمة في حياتنا، في يومنا وفي ليلنا، في صباحنا وفي مسائنا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله عز وجل في مواطن كثيرة في حياتنا. الصلاة التي نصليها نقول الحمد لله رب العالمين. عندما نركع نحمد الله، نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ونحمد الله عز وجل في السجود، نحمد الله عز وجل بعد الانتهاء من الصلاة، نحمد الله. وهكذا مواطن كثيرة جدا. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الثانية الحمد لله رب العالمين. وقد حمد الله عز وجل نفسه في القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. حمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل نفسه في القرآن كثيرا، وحمده النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كثيرا. الآية الثالثة هي قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اسمان من أسماء الله عز وجل ذكر في سورة الفاتحة، وده عنوان لما، وسورة الفاتحة من أوائل السور التي أنزلت، نزلت مبكرا. النبي عليه السلام يعني نبئ بالعلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وارسل بيا أيها المدثر، ونزلت سورة الفاتحة مبكرا. ده من أوائل السور التي نزلت. والنبي عليه الصلاة والسلام نبئ يوم الاثنين وصلى يوم الثلاثاء، وقيل يوم الاثنين، يعني الصلاة لم تتأخر كثيرا، ونزلت سورة الفاتحة من أوائل السور فيها هذه الآيات. فالمسلمين الأوائل تربوا على هذه الآيات، وكل آية معناها أن ده موضوع سوف يذكر في القرآن كثيرا، وسوف يفصل في القرآن بعد ذلك كثيرا. فالآية الثالثة هي قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. فالصحابة في أوائل الإسلام تعلموا اسم الله عز وجل الرحمن، وتعلموا اسم الله عز وجل الرحيم. واسم الله عز وجل الرحمن يعني التي وسعت رحمته كل شيء. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يعني ذو الرحمة المتكررة. فهما اسمان من أسماء الله عز وجل. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، فالصحابة عرفوا أن الله رحمته واسعة من أول يوم، من أول يوم تعلموا فيه القرآن وتعلموا فيه سورة الفاتحة، ومن أول يوم يصلون فيه يعرفون أن الله واسع الرحمة وأن الله متجدد الرحمة، رحمته متجددة ومتكررة، يعرفوا المعنى ده ويعرفوا المعنى ده، ويعرفوا أن الرحمن الرحيم دول اسمين من أسماء الله يتعلقان بصفة وهي صفة الرحمة. وإحنا لما نتعلم سورة الفاتحة ويمر بينا اسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نفكر في هذين الاسمين وفي صفة الرحمة ونبحث. والله عز وجل ذكر الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين، يعني ذكر الرحمة قبل الحساب، قبل العقاب، قبل الجزاء، لنعرف أن صفة الرحمة مهمة جدا أن نتربى عليها وأن نتعلم ما يتعلق بها من مسائل وتفصيلات وتفريعات وموضوعات، نتربى على صفة الرحمة لأن الرحمة صفة محبوبة للإنسان. وبعض السلف كان يقول إنه يستخرج مني بالترغيب ما لا يستخرج مني بالترغيب، يعني بيقول أنا اللي رغبني في ثواب الله وفي الأجر واللي بشرني برحمة الله يطلع مني عبادات، يطلع مني أحوال قلبية، يطلع مني أحوال حسنة أكتر من اللي خوفني. إنه يستخرج مني بالترغيب ما لا يستخرج مني بالترهيب. في بعض النوعيات كده لما تكلموا عن أسماء الله وعن رحمة الله يستحي، يقبل على الله، يقبل على الله عز وجل، ينبسط قلبه، يقرب من ربنا. زي ما ورد في بعض الآثار إن واحد من المسلمين يوم عرفة، يوم عرفة والناس واقفين بيبكوا وبيدعوا، اللي خاشع واللي خاضع واللي خايف واللي داعي واللي طالب واللي باكي، واحد واقف ما بيتكلمش يوم عرفة، يعني بيبص لده ويبص لده وما بيعملش حاجة. فواحد بيقول له يا فلان ألا تدعو؟ ارفع ايدك، الناس رفع ايديها، عيط، الناس بتبكي، الجدعان. قال ثم وحشة في قلبي، في قسوة، في وحشة بيني وبين ربنا، في انقطاع، في قسوة في قلبي، أنا عملت ذنوب كتيرة ومنعاني منعاني. فيقول له إيه؟ أما علمت أن اليوم يوم الرحمة؟ ده النهاردة يوم الرحمة، ده الرحمة الواسعة النهاردة، ده أصحاب الذنوب الكتيرة، ده ربنا يغفر للمذنبين النهاردة، للخطائين، حتى لو لك ذنوب كتيرة، لك أخطاء، النهاردة يوم المغفرة ويوم الرحمة ويوم العفو ويوم الصفح ويوم التجاوز. لما قعد يقول له كده طمع، قال يا أنا كان فين مني المعنى ده، الرجل قاعد يرققه ده. فانبسط، انبسط يعني قلبه بقى ايه بعد ما كان قافل، قال خلاص فعلا يبقى لي نصيب زي الناس ديت، هيبقى لي نصيب زي الناس ديت لما ابتدي بقى ادعي وعيط وابكي. فرفع ايديه، اول ما رفع ايديه وبدأ ينبسط ويدعو الله عز وجل سقط ميتا واعماد. بس بعد الفكة قلبه فك، قلبه فك، كان مقبوض ويقول ثم وحشة، في وحشة بيني وبين ربنا، في انا وانا زي الناس ديت، ده انا عملت وسويت ما خليتش حاجة الا غير ما عملتها. شوف، فأحيانا الإنسان يطلع منه بالترغيب، إلا ما يطلعش منه بالترهيب. لما تقعد تخوفه ده ربنا هينتقم منك، ده ربنا شديد العقاب، يقول يا فعلا ده أنا ضايع ضايع، مش داعي بقى، خلاص مش داعي ولا طالب ولا مصلي ولا خلاص. لا لا لا لا، وزي ما قلت لك بعض السلف قال إنه يستخرج مني بالترغيب ما لا يستخرج مني بالترهيب. تقعد تخوفه لا ما تطلعش منه، لما ترغبوا في ثواب الله في فضل الله وتطمعوا في سعة رحمة الله عز وجل تطلع منه بقى أحوال قلبية، تطلع منه عبادات، يقبل على الله عز وجل، يحب ربنا ويبكي ويتضرع ويصلي ويصوم ويتزكى ويتصدق ويروح يعني علشان يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل. واضح؟ فالقرآن في سورة الفاتحة اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين، قبل مالك يوم الدين، علشان الرحمة مقدمة. وهذا منهج لنا عندما نتكلم مع الناس، نكلمهم عن رحمة الله، عن سعة رحمة الله عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. المغفرة والرحمة الأول، المغفرة والرحمة الأول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبتدي الأول نكلم الناس عن المغفرة وعن الرحمة وعن أسماء الله وصفات الله التي يعني يتعلق بها الناس كثيرا. الرحمن الرحيم أول اسمين هيقابلونا، وكل واحد فينا يحب أن يترحم، أن ربنا يرحمه. فتقابلك الأسماء، الرحمن اللي رحمته واسعة، والرحيم اللي رحمته إيه؟ متجررة متجددة. فهو رحمن رحمته تسع كل شيء، مهما عملت من ذنوب رحمته تغطيها سبحانه وتعالى. وبعدين والرحمة متكررة، ربنا يرحمك مر رحيم، رحيم رحيم يعني ايه؟ مرة ومرة ومرة ومرة الى ان تموت، فالله عز وجل يرحمك، هو رحيم. والرحمة هذه خاصة بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ليس بالكافرين وإنما بالمؤمنين. الكافر هتقابلك آيات تعرف إن الإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله، لا يقنط منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف الآية، لا تقنطوا إيه؟ مش من المغفرة، ولا لا تقنطوا من رحمة الله، لأن رحمة ربنا واسعة، ما حدش ييأس أبدا. كلنا نطمع في رحمة الله عز وجل لأنها واسعة ومتكررة ومتجددة. لابد أن نطمع ونتعلق برحمة الله، لا نيأس منها أبدا، لا نفقد الأمل في رحمة الله أبدا مهما فعلنا مهما عملنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة ربنا واسعة، رحمة ربنا مش ضيقة، مهما عملت أنت من ذنوب ومعاصي رحمة ربنا أوسع من ذنوبك، أوسع منها تغطيها وتزيد أنت وغيرك، لأن الرحمة واسعة وأيضا متجددة. ربنا يرحمك مرة واثنين وعشرة وعشرين وما لا منتهى له. فالرحمن رحمته واسعة، والرحيم رحمته متجددة كتير. فنتعلق بهذين الاسمين. أمال مين اللي ييأس من رحمة الله؟ ربنا قال في القرآن والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. الذين كفروا بآيات الله ولقائه، ربنا قال أولئك يئسوا من رحمتي. الحمد لله احنا ما كفرناش بآيات الله، نحن نؤمن بآيات الله، نؤمن بالقرآن الكريم، ولم نكفر بلقاء الله. لقاء الله آتي وقادم، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. زي ما قلت لك ربنا اللي قال في القرآن والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، دول اللي يئسوا. طب اللي مش كده ما يقاسش. فنطمع محدش يقاس يا جماعة. اللي يقاس ده مش عارف، ما ترباش على الرحمن الرحيم. والإنسان لما يجي يتعلم الفتحة هيقابله الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين، عشان يتعلق قبل ما يخاف من ربنا يحب ربنا. لأن كلنا عندنا الانطباع الأولاني. لما يبقى عندك الانطباع الأولاني أن الله رحمن الرحيم، وبعد كده مالك يوم الدين، غير لما يبقى عندك الانطباع مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. دي غير دي، دي غير دي. فلازم الأول نتربى على الرحمن الرحيم. أما رحمة الله عز وجل فهي واسعة، وزي ما قلت لك آيات سورة الفاتحة متفصلة في القرآن. يعني ربنا وصف نفسه باسم الرحمن في القرآن حوالي 57 مرة. الرحمن جاية بعد كده كتير، اتقالت في القرآن كتير. الرحمن لوحديها، الرحيم اتقالت في القرآن قريبا من 100 مرة، 100 مرة. وربنا يصف نفسه بالقرآن بأنه رحيم، ربنا يصف نفسه بالقرآن بأنه رحمن، ويصف نفسه في القرآن بأنه رحيم، ويصف نفسه بالقرآن بأنه رحمن رحيم. وفي موضوعات كثيرة تتعلق بالرحمة كتير جدا، لأن الرحمن الرحيم لها تفصيلات في كل القرآن، آيات كثيرة جدا فيها تفصيلات. أما سعة رحمة الله عز وجل فهي مذكورة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأول الآية ربنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا اللي بيخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. الملائكة عارفين المعنى ده. ربنا قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وربنا أمر النبي يقول للكفار فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. المعنى ده لازم يوصل للكفار ولازم يوصل للمؤمنين. الرحمة الواسعة لازم نفهم المسألة دي، ولازم نعيش في القضية دي، نتعلق بصفة الرحمة. مهمة جدا، موضوع كبير وموضوع خطير وموضوع مهم جدا. لو أهملناه نخسر كثيرا، قلوبنا تتغير وتخسر كثير، نخسر. عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن رحمة الله عز وجل، سوف نفصل بعد ذلك. في رحمة هي صفة ذاتية لله، صفة الذات، وفي رحمة هي صفة الفعل، وفي رحمة مخلوقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها يترحم بها الإنس والجن. رحمة واحدة، الله عز وجل خلق 100 رحمة أنزل منها جزءا وأمسك 99 جزءا من الرحمة. الجزء اللي نزل في الدنيا الجن بيتراحموا بيه والإنس بيتراحموا بيه والبهائم والدواب بتتراحم بيه، فهي رحمة موجودة في الدنيا كلها. فإحنا يتهيأ لنا أنها كبيرة، لا، ده في رحمة اللي أكبر منها واللي أوسع منها أمسكها الله عز وجل. فإذا كان يوم القيامة أضاف لها هذا الجزء فرجعت 100 جزء يوم القيامة، يرحم الله عز وجل بها عباده. في رحمة كبيرة جدا، أوسع من الرحمة اللي احنا عايشين فيها لسه جاية يوم القيامة. حتى إن إبليس ليتطاول لرحمة الله رجاء أن تناله يوم القيامة. شوف من كتر الرحمة ومن سعة الرحمة إبليس يتعرض لها، يقول حسبنا لكمان، لأن واسعة كتيرة جدا. اللي ما يعرفش المعاني دي يقنط، لا يتعلق بالله عز وجل. شوف الملائكة عارفين، لذلك ربنا لما أغرق فرعون لعنة الله عليه، وبعدين فرعون هو بيغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جعل جبريل عليه السلام يضع في فمه من حال البحر، من طين البحر، ويقول للنبي لو رأيتني، بيحكي للنبي الزارد لو رأيتني وأنا أضع في فيه من حال البحر، يعني من طين البحر، مخافة أن تدركه رحمة الله. جبريل ظن أن رحمة ربنا تحصل فرعون، ممكن يعني تناله، لأنه قال لا إله إلا الله. بس حتى هو بيقولها برضو عنده تكبر، مش بيقولها زي الناس المسلمين. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انت بتطلع في الروح، اختصر، قل لا اله الا الله. ده وعد يطول. امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، مش عايز يقول لا اله الا الله. ومن قال ايه وانا من المسلمين؟ طب بتقول موسى رسول الله، لا، برضو متكبر، مش عايز يذكر اسم الله ولا اسم موسى عليه السلام، متكبر وبيموت. فبيقول امنت انه لا اله إلا، ما قالش الله، مش عايز يقول اسم الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، اسمه الله، مش عايز يقول الله. طب وقول أنا تابع لموسى، لا، قال أنا من المسلمين، لازم يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، ما الله يقولها. ومع ذلك هو بيقول جبريل ألا لا تنالوا رحمة الله. رحمة ربنا واسعة، ربنا رحيم، ربنا رحيم سبحانه. فقعد يحط في فم فرعون من طين البحر لبعدين يرجع تاني يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، ويروح عنه التكبر ويخش في الرحمة بعد ما كان مجرم، بعد ما كان عالي في الأرض، بعد ما كان مسرف في الأرض. المقصود إن الملائكة عارفين إن رحمة ربنا واسعة، عرفت؟ رحمة ربنا واسعة. فزي ما قلت لك الشيطان يوم القيامة يتعرض لرحمة الله رجاء أن تناله، لما يشوف ان رحمة ربنا الميت جزء، اذ كان في جزء واحد الناس بتتراحم به في الدنيا هو كبير. شوف انت عندك رحمة، عندك رحمة على اولادك، عندك رحمة على ابوك وامك، عندك رحمة على الجيران، عندك رحمة حتى على البهائم وانت بتذبح، يعني بتبقى مشفق عليها وقلبك يعني في تغيرات، انت وغيرك ملايين، مليارات من البشر، مليارات من البهائم والدواب والحيوانات. لما تشوف منظر الطير، الطير العصفورة ولا الحمامة وهي بتوكل ولادها، فاتحين بقهم ويعملها توكلهم، ايه الرحمة دي، ايه الرحمة دي. شوف حتى الحيوانات المفترسة، شوف الأسد بيوكل ابنه ازاي واللبؤة، وتشوف الحيوانات المفترسة ازاي بتحافظ على صغرها وازاي توكلها وازاي بترعاها بتخاف عليها يا سبحان الله. شو عالم، عالم كل ده بيتراحم بجزء واحد من رحمة الله التي خلق من المية. هم لو 99 اللي فاضلين نزلوا بالرحمة بقى يوم القيامة، يوم القيامة الرحمة هتبقى واسعة جدا نتعلق بها. ها، فالرحمن الرحيم صفة مهمة جدا، صفتين من صفات الله عز وجل نتعلق بهما، لازم نتعلمهم واحنا ايه مع الفتحة. ده من اوائل الدروس، دي من اوائل الدروس اللي الانسان يعيش عليها طول العمر. وزي ما قلت لك القرآن فصل كتير جدا فيما يتعلق بالرحمن الرحيم، ايات صور مواطن مواضع في القرآن كثيرة جدا حول الرحمن الرحيم، عشان الانسان يتربى على المعنى ده ويعيش على المعنى ده دنيا واخر، في الدنيا والاخر. برضو من المعاني اللي ربنا ذكرها والنبي اتكلم عنها عليه الصلاة والسلام، ربنا قال كتب نفسه ربكم على نفسه الرحمة. سبحان الله العظيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. المعنى ده مذكور في القرآن في عدة آيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله كتب كتابا فهو معه على العرش، فهو عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الله، المعنى ده محتاجين نعيشه. إن رحمتي، ربنا اللي كتب، إن رحمتي تغلب غضبي. الله، نتعلق بقى بهذا المعنى. عندنا احتمالين، إن ربنا يرحمنا وإن ربنا يغضب علينا. نقدم أنه احتمال، إن رحمتي تغلب غضبي. ده في رواية كده، في حديث تاني إن رحمتي تسبق غضبي، بتسبق الغضب وتغلبه. الله، عشان محدش ييأس، محدش يفقد الأمل. الرحمة واسعة، الرحمة واسعة جدا ومتجددة ومتكررة. طيب الرحمة دي ازاي ننال منها النصيب الأوفى؟ ده سؤال. والسؤال التاني عايزين نشوف رحمة ربنا داخلة في ايه كده في حياتنا. لما ندرس القرآن تشوف ان رحمة ربنا داخلة في كل شيء. يعني اللي عايز اولاد لما يدور عن الرحمة، او حتى لو ما قالش يا رب ارزق، لما يقول يا رب ارحمني ربنا يديله الاولاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا الى اخر الايات، رحمة ولا مش رحمة؟ ما ربنا اداله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى نداء خفية الى اخر الايات، ربنا رحمه واداله يحيى. الرحمة، ذكر رحمة ربك عبده، يعني هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. الله، الرحمة، عايز أولاد، ما ده رحمة، محتاج رحمة عشان ربنا يديه أولاد. عايز أموال، عايز علم، عايز تحفظ القرآن وتفهم القرآن، الرحمن علم القرآن. وهذا الرجل الذي قابله موسى الخضر عليه السلام رحمه الله عز وجل، ها، وعلمه من لدنه ايه؟ علما. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. المقصود ان احنا هنشوف كده كل حاجة في الدنيا عايز مال برحمة الله. واحد مريض قول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، ربنا يشفيك. لما تتعلق بصفة الرحمة، نبي الله أيوب ماذا قال؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب ارحمني فاشفيني. عرفت؟ ده موضوع كبير جدا، عايز صحة، عايز شفاء، عايز أموال، عايز أولاد، عايز علم، عايز نجاة، عايز سلام، عايز هدى، الهداية. أما ربنا يرحمك يهديك، لو ما رحمكش ما يهدكش، وهكذا. الآثار بتاعت رحمة الله عز وجل ده موضوع كبير، وسوف نتعرض له بعد ذلك في موضوعات القرآن الكريم. مقصود ان احنا واحنا بنتدارس بعض ما جاء حول آيات سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم عن البسملة أهميتها وفضلائلها، الحمد لله رب العالمين نتكلم عن الحمد، الرحمن الرحيم نتكلم عن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، رحمن بيرحم الكافر والمؤمن، رحيم بيرحم المؤمن فقط، الرحمن يعني بيرحم الكافر والمؤمن. واحد يقول هو الكافر مرحوم، مرحوم في أمور الدنيا، مرحوم في أمور الدنيا ربنا، وحتى في الآخرة له جزء من الرحمة المحدودة. انت عارفين الناس يوم القيامة، يوم القيامة حيقفوا وقفة طويلة جدا، زي ما ربنا قال يوم يقوم الناس لرب، كله حيقوم على حيله، كله عارفين كم سنة، بعض الروايات تقول ايه، اقل الروايات تقول 40 سنة، وفي روايات تقول 100 سنة، وفي 300، وفي اكتر. خلينا مع اقل رواية، لو وقفنا على حلنا 40 سنة يا رب، يوم القيامة نقف 40 سنة، ده حاجة. انت تخيل واحنا واقفين في الصلاة، انت وقفت 5 دقايق، طب انت وقفت ساعة، وقفت ساعتين، بعد ساعتين هيبقى ايه حالك لما تقف ساعتين؟ امال لما تقف يومين هتعمل ايه؟ امال لما تقف اسبوع وشهر وشهرين وسنة و20 سنة و30 سنة و40 سنة هتقف، وكلنا واقفين والدنيا زحمة والشمس قريبة والدنيا حر وعطش، موقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس هيهتموا يتألموا فيقولوا ايه، ابحثوا ابحثوا عمن يشفع لنا عند الله عند ربنا، فيدوروا الناس يقولوا آدم، يروحوا لآدم يعتذر يحيلهم على نوح، يعتذر يحيلهم على إبراهيم، يعتذر يحيلهم على موسى، يعتذر يحيلهم على عيسى، يعتذر يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ربنا يقبل شفاعته، وينزل الله عز وجل للفصل والقضاء بين العباد. أمال لو ربنا تركنا، لو ربنا ما رحمناش وأنقذنا من الموقف ده، هيبقى ايه حالنا؟ رعب، كل واحد واقف مرعوب، النتيجة ايه يا ترى، ايه اللي هيحصل النهاردة؟ كل الخلق موجودين، كله من اول آدم لحد اخر بني آدم، والجن موجودين، والوحوش موجودة، والطيور موجودة، والملائكة كلهم موجودة، موقف. وتخيل نفسك واقف ومحدش بيتكلم، يعني الكلام ايه بصوت ايه واطي جدا، ده كان في مرحلة، وبعد كده كل واحد ومبلم، كل واحد مرعوب، مرعوب من يوم القيامة، يا ترى ايه اللي هيجرى لنا النهاردة، ايه اللي هيحصل معانا النهاردة، والشمس قريبة والوقفة طولت. ربنا يرحمنا يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة. شوف المقصود ان يا جماعة الرحمن الرحيم اسمين لهم متعلقات، في مسائل تتعلق بالرحمن الرحيم، مسائل كثيرة جدا متفصلة في القرآن ومتفصلة في السنة، فلازم نقف نتعلم الحاجات دي، عقيدة وزهد ورقائق وتوحيد وعبادات، عرفت؟ علشان نعيش مع الاسم ده الرحمن الرحيم، واحنا بنقرأ الفتح في معاني، في مسائل يجب أن تمررها على قلبك، معاني كتيرة جدا لابد أن تستحضرها وأن تعيش فيها وأن تعيش بها وأن تمررها على خاطرك، وأن تمررها على قلبك وعلى بالك وعلى عقلك موضوعات علشان هتأثر في قلبك، هتأثر لها تأثير. لو جهلنا هذه الموضوعات أو تجاهلناها أو نسيناها القلب يتغير يفسد، القلب يتغير يفسد يخسر كتير قوي. لذلك احنا محتاجين ان باستمرار نتذكر رحمة الله، ان رحمة الله قريب من المحسنين، ان رحمة الله قريب من المحسنين. مسائل الموضوعات، والموضوع له بقية، واحنا بنتكلم عن القرآن عشان يعني ننتفع انتفاع كبير جدا بهذا القرآن العظيم اللي هو رحمة، وتنتفع القلوب. لازم نشرب من القرآن ونستنير بأنوار القرآن ونستضيء بأضواء القرآن. لازم نشبع من القرآن يا جماعة، واحنا في حياتنا الدنيا دي هنموت في يوم من الأيام، هنموت في يوم من الأيام. القرآن كنز بين ايدينا، له أنوار، له أضواء، له عطاءات. نعيش نشبع نتذكر آيات القرآن، معاني القرآن، نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، نتكلم عن أسماء الله، عن صفات الله عز وجل، نتكلم عن أفعال الله. نشبع في الدنيا من القرآن والسنة علشان لما نموت يبقى الحمد لله عشنا مع القرآن، شربنا من القرآن، قلوبنا نورت بالقرآن. أما ان احنا نبعد عن الأنوار والأضواء وما نعيش مع القرآن كتير، خسارة، ندامة وحسرة، والله خسارة شديدة جدا. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.